هادشي دي فاردة نور نشينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا ماشي دي فاردة نور نشينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا يبلا يغرب بي شف قرعج نكوني نبدايا شدي نزع تشعر قاغطي كلين تيدج نفغي باردان شراع يبلا يغرب بي شف قرعج نكوني نبدايا شدي نزع تشعر قاغطي كلين تيدج نفغي باردان شراع ميانتون دي فاشركج أرغرسة نتشم شتبع نتشملك نفكات يج نلحو كان نبعبع ماشي دي باردة نور نسينارا ضرب يغيب لا نور نكشنارا ماشي دي باردة نور نسينارا ضرب يغيب لا نور نكشنارا وذاك نتشو سمار كل يوم الحاجات ملكيث وتفضي التابع القمار ويد الزهون الدنيث كل وذاك نتشو سمار كل يوم الحاجات ملكيث وتفضي التابع القمار ويد الزهون الدنيث وسنقسن ذي العمر ويغفلن تمزيش تجيل مي يروح هذي يرجو الفجر يشم بحري تمديد ماشي ذي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا ماشي ذي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا كل بريدة كن سنيت الله غالب في اللنغ نفكا ياش لبغي الدنيت هالا مثل عبي سناغ كل بريدة كن سنيت الله غالب في اللنغ نفكا ياش لبغي الدنيت هالا مثل عبي سناغ والمسكين الزهول زدغيت لبلاي نستو كاتفا رحت وراك تشس فهميت همي هدارني ودغا ماشي دي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا ماشي دي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نسينارا وصيغك ما وركث كل يونان فاشدي الحديث الدني تأكيد نتشف كل ومكيش تفكاد حقيش هاك وصيغك ما وركث كل يونان فاشدي الحديث الدني تأكيد نتشف كل ومكيش تفكاد حقيش وقبلي تيد استفد واد طلع ميدار في قيش يقوش لنقذ الأجفد يوفى لقيود في غرميش ماشي دي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا ماشي دي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا علي العبد ما يشوفو ذي بس داش ويضران المؤمن يضرب العفو هاروق اللي ذا مقران العلي العبد ما يشوفو ذي بس داش ويضران المؤمن يضرب العفو هاروق اللي ذا مقران ربي جرد يتشارو أكيد يكتب ذي القران ويرصني حذرة ثميرو هيدا نهوي ذاك تغران ماشي دي باردة نور نسينارا ضربي غيب لا نور نكشنارا ماشي دي باردة نور نسينارا ضربي غيب بلا نور نوشانارا مجلي بردا نور نسينارا دلوشكي غين عانون فيرارا مجلي بردا نور نسينارا داشبشي غين عانوش نجميرارا مجلي بردا نور نسينارا شرابي غين عانور نوشانارا مجلي بردا نور نسينارا هضربي غيب لا نور نوشانارا مجلي